دائما يطلقون يقولون هذه إنسانية. الأعمال بالنيات والأسماء لا عبرة بها. والرحمة الشيخ التي يجعل الله في ذات الأم مثل حديث الأم أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عبر الله برحمتها قد أوجب الله برحمتها في الجنة. يعني إذا كانت مسلمة هذا مرة مسلمة المسلمة يعني الله إليك الحديث فوق الكعب هل تسوي في الأجر الحديث نصف الساق؟ نعم الحديث اللي تحطه على الثوب أنه موضع فوق الكعب هل تسوي في الأجر نصف الساق أو أنه أنا مرة واسع كلها مباحة ما في مباحة بس لا ينزل التأثير فيه لا يزال عن ثاني أما ما فوقه مستحب فقط سواء النصف ولا فوق الكعب كان النبي صلى الله عليه وسلم الغالب يشمع اللهم صل عليه وسلم. نعم. هل ورد زيادة على هؤلاء السبعة هذه الأخرى؟ نعم. يستظلون بظل القيامة. من تتبع الأحاديث يمكن فيه وجود أو من تتبع الأحاديث ما ما ما ما أقدر أحصي شيئا ما أذكر شيئا. الشيخ الذي يقول أن في ظل الله أن في ظل العرش ليس من التأويل يا شيخ. لا مو بشيء. يطلق على أن يأخذ العرش على حاله واللي في ظله على حاله. ولا منه مات لا شيء يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء سبحانه وتعالى. الله إليك. نعم. أقول بالنسبة للولائم التي تقام ويجمع لها كثير من الناس ويطعم فيها الناس الجائعين وهم أغنياء لأجر صاحبها. هذا حسب نيته، هذا حسب نيته، إذا كان أطعمها على وجه شرعي مثل ولي العرس أو أطعمها للفقراء أو ولي مثل شيء مشروع أخرى ما في بأس. وعلى نيته إذا هذا أنه يقيم أمر الشرع فهو مأجور سواء أكلها فقراء ولا أكلها أغنياء. أحسن إذا كان قصد بها صلة الرحم أو صلة الرحم لا في بأس. أما إذا أقامها للفخر والخيلاء فسألها شأن آخر. من باب صلة الرحم، من باب صلة الرحم ولا بغنية، من باب صلة الرحم إذا أقامها لهم وهم أغنياء من باب صلة الرحم. يقدم عن مستاجر. نعم صلاة الرحم لها حال والصدقة لها حال، هذه لها حال وذي لها حال. الصدقة على الفقراء حال من ماله، نصر الرحم من ماله. صلاة الرحم قد تكون بغير المال، قد تكون بكلام الطيب والمكاتبة بالزيارة، قد يكون أغنياء ما هو محتاج له، لكن يزورهم يسلم عليهم يكاتبهم كلهم بالتلفون يؤجر على حاله إذا قصد الخير. الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى الفقير صدقة فقط. إذا صار قريب وفقير له أجران، أجر الصلة وأجر القراء وأجر الفقر. أحسب عليك الأرحام إذا كان مشركون هل ولا مشركون ولا مشركين إذا كانوا محاربين لنا في أمان في معاهدة. نعم. ثم قال ربنا جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولا يخرجكم من أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. بعض الأرحام لا يقبلون النصيحة، يقولون لا تأتي إلينا ولا تنصحنا وكذا. في مثل هذه الحالة هل الإنسان يذهب عندهم ولا يقيف من أولا ولو قالوا يحتسب الأجر، يحتسب الأجر ويفعل بالأسلوب الحسن ولو قالوا يدعو لهم الهداية يتحملهم يتحملهم. جزاك الله أسير وغير أسير مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم سواء كان مسلم ولا كافر. نعم. إذا زار قبائل المشركين شيخ. نعم. إذا زار قبائل المشركين. إذا زارهم للدعوة إلى الله أو توجيههم إلى الخير أو تنبيههم على شيء ينفعهم وهم لأجل المحبة والموالات ما في بأس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صدقة التطوع: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غناه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال: الجهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث فيما يتعلق بالصدقه. الصدقه تكون واجبه وهي النفقه على من تلزمه نفقته، وتكون مستحبه بالنسبه الى غيرهم من الفقراء والمساكين، فهي صدقه الزكاه. لو الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعول. اليد العليا هي المعطيه المنفقه، والسفلى هي الاخذه السائله. وابدا بمن تعول، بمن تعولهم انت تنفق عليهم من زوجه واولاد ووالدين ونحو ذلك، يبداوا بهم على غيرهم. ثم قال: وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، إن أفضلها ما كان بعد تسديد حاجة من يمونهم. ومن يستعفف يعفه الله، يعني عن المسألة. ومن يستغني يغنه الله، هذا فيه حث على الاستعفاف والاستغناء عن سؤال الناس، وأن الله جل وعلا يجزيه بعفافه وإغنائه. وفي حديث أبي هريرة: جهد المقل أفضل صدقة، جهد المقل. هو مفسر بما في حديث الحكيم بن حزام: جهد المقل هو ما فضل عن حاجته وحاجة أهل بيته، هو جهد المقل. فيبدأ بأهله، يبدأ بأولاده، يبدأ بخادمه، ثم بعد ذلك يجود على من يسر الله. ولهذا قال: أنت أعلم. صدق على ولدك زوجتك، ثم قال: أنت على خادم، قال: أنت على. بعض الروايات بدأ بالزوجة بالأهل ثم الولد، بدأ بالزوجة متعينة لأنها معاوضة لا بد منها، ثم الولد ثم الوالدين إذا كان هناك ساعة، ثم يجود على الآخرين البعيدين. المقصود أن يبدأ بالأقرب فالأقرب على الزوجة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم: لما قيل رجل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. هكذا جاء في عدة أحاديث: الأقرب فالأقرب. فإذا بدأ بوالديه والأم أبدأ وولده، فالأقرب فالأقرب بعد ذلك من المحتاجين. أما الصدقة التطوع تعم الأقارب وغير الأقارب، صدق على الأقارب وعلى غير الأقارب. يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. والله يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة تطفئ صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. فالمشروع المؤمن أن يتحرى يحفم الصدقة الأحوج فالأحوج والأقرب فالأقرب، وأن يبدأ بأهله أهل بيته ومن يمون من هم في إعالته، ثم يكون الإحسان بعد ذلك إذا من بعد. وفق الله الجميع. سمعت الكلام جهد المقل فسر ما كان على ظهر عينه، ما زاد على النفقة الواجبة، هذا جهد المقل وهو الصدقة عن ظهر غنى. نعم. الصواب الزوجة قبل، لأنها عوض وما ينفق ولا يطلق. الشيخ ما جاء أن أبا بكر الصديق الولد ثم الوالدين، وجاء أن أبي بكر الصديق الشيخ رضي الله عنه أنه صدق كل ماله، يحمل على أنها أبقى. لا لا، لأنه كان يعمل تاجر يستطيع ينفق من كسب يده. جاءوا مرضاكم بالصدقة. ما أعرف له أصلا وما أعرف له أصلا. قوله: ومن استعفف عفو الله. كيف نجمع بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سلام من يهودي هو صدقة سلام عزيزي يقولي بيع شرع ما في بأس ما هو ما في تعفف تعفف عن حاجة الناس وعلى الناس هذا تعفف ما الدين ما في منه أحد يستدين ويستدين ويبيع ما في شيء ما في هل يقول عن التحريم لا فيها تفصيل التحريم فيه تفصيل في حج قبيصة أم خارق يقول صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلته حتى يصيبها ثم يمشي رجل أصابته جائحة سحى المال فحلته حتى يصيب قوارا من عيشه ينسدها من عيشه يسد حاله ورجل أصابته فاقة يعني كان عنده مال وعنده ساعة أصابته فاقة فشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابته فاقة فحلته مسألة أو ما سوى ذلك شحت يأكله صاحبه شحتة نعم كنت تسميتها بالسبلة في كراهة لأن آخر هي كنت كراهة كراهة السؤال إلا عند الحاجة والضرورة الله إليك شيخ كبار السن يدفعون الصدقة يقولون هذه دفعة بلا يعني ما هي بس شيء أسباب من أسباب دفع البلا نعم إذا كان الوالد فقير فالصدقة عليه وعلى أبنائه